لازلنا أيها الأخوة الكرام واصل درسنا في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام الزمكاني رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في الدرس الماضي عن اللفظية الذين يقولون لفظ القرآن مخلوق أو القرآن بلفظ مخلوق. فتعالوا بنا نكمل كلام العلم في هؤلاء. هذه مسألة ما قبلها بها صلى الله عليه ولا تكلم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم بها التابعون لهم بإحسان. فشيء لم يتكلموا به وسكت عليه فسعونا السكوت، فسيما إذا كان الأمر في اشتباه أو كان الأمر في ريب أو كان الأمر يفضي إلى القول المبتدع المحدث. فهكذا أهل السنة والجماعة يجعلون بينهم وبين الشبهات أو المحدثات حواجز ووقاية، فلا يجدون مثل هذه الأبواب. أين وقفنا عند قول من الأئمة؟ أما قبل يبتدئ من عند أبي مصاحب أحمد بن أبي بكر الزهري، قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم، أعطي كرسي للشيخ صلاح يفتح، أعطوه مزدوجة، أفتح في الخلف للشيخ صلاح أمام، اللي عايز كرسي يقرأ تعويلة في الكرسي. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن القاضي بن الأسدي الصيباوي، قال صفوا كم لكم محمد؟ جميل. أتى قوم إلى مصر الزهري المديني فقالوا إن في بلد يعني في جهتنا ببغداد رجلا يقول لفظه بالقرآن محفوظ. فقال يا أبا العراق ما يأتينا منكم هنا ما ينبغي أن نتلقى وجوهكم إلا بالسيوف. هذا كلام نبطي خبيث، كلام نبطي خبيث النبطي، ويعني إشارة إلى العجم لا يعرف التنزيه ولم يباشر ولا يعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا مراد ولا مراد ربنا عز وجل. يقول هذا كلام نبطي خبيث. قول محمد بن إسماعيل الباب، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص، قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة، قال حدثنا أبو النصر أحمد بن سالم بن محمد دويه، قال حدثنا ابن عباس الفضل بن بستان، قال سمعت إبراهيم ابن محمد يقول أنا توليت ابن محمد بن إسماعيل الباب لما مات بخارطة، بل قريبا من سمرقند، فأردت حمله إلى سمرقند أن أدفنهم به، فلم يكن لي صاحبنا من أهلي شكشف بلاد يعني فارسية، فدفناه بها. فلما أدبر ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيه قال لي صاحب القصر، سألته أمس وقلت يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ فقلت القرآن كلام الله المخلوق منه بدا لي كلام الله المقدس المعجز لا يشبه كلام البشر. فقلت له ان الناس يزعمون انك تقول ليس في المصحف قران ولا في صدور الناس. فقال اساله الله ان تشهد علي بما لم تسمعه مني. صحيح ينبغي يا اخوه لو اخبرك اي شخص بشخص ما بخبر ما بقول ما ان تتربيه لان هناك مغرضون هناك مغرضون يجي كم يقول هذا كان يقول في كذا كذا كذا ويقول كذا كذا اصلا ممكن الذي قال لك هذا ما فهمش الكلام. ليس كل من يسمع كلام يفهمه وليس كل من يفهمه يحسن لفظه وليس كل من ينقله سينقله بدقه. فانت ينبغي ان تتبين وتتثبت لان هذا حقوق المسلمين فلا تحرمها. كذلك الأقوال والمذاهب والآراء لا تنسي قول لرجل من العلماء او من الدعاء او المشايخ وانت اجتهدت فيه نسبت اليه هو لم يقول ولم تصح نسبته اليه. شوف البخاري يقول ايه، يقول فقال القران كلام الله المخلوق، فقلت له ان الناس يزعمون سوره ازاي؟ قال لك يقول ليس في المصحف قران ولا في صدور الناس. فقال استغفر الله ان تشهد علي المال الذي اسمه مني الا اقول كما قال الله والطور وكتاب مسطور. اقول في المصحف قران وفي صدور رجال قران ومن قال غير هذا يستتاب. ليه؟ لان هذه مقاله مفرغ مخرج من المله، فان تاب الا فسبيله سبيل المفرغ. قال اخبرنا احمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن احمد بن سلمة قال حدثنا ابو صالح خالد بن محمد بن اسماعيل قال سمعت ابا عمرو احمد بن ناصر بن ابراهيم ليسموه المعروف بالخفاف قال يقول كل يوم عند ابي اسحاق خلف رشيد ومعنى محمد بن ناصر مر وزيد. فجاء رجل بن محمد بن اسماعيل يعني المكفاري فقال محمد بن ناصر سمعته يقول من زعم اني قلت لفظ في القران مخلوق فهو كذاب فاني لم اقوله. فقلت له يا ابا عبد الله وقد قضى الناس في هذا واكثر فيه. فقال ليس الا ما اقول واحكي لك عنه، يعني احكي هذا عني وعوري. قال ابو عمرو الخفاف فاتيت محمد بن اسماعيل فانا نظرته في شيء منه من الحديث حتى طلب نفسه، يعني ايه استدرجه كده بيميز مع الكلام يتلطف مع الكلام. ها انتوا الان يعني لو عايز حد مننا مثلا يتصل باي تليفون مش له صفر مفتاح مفتاح الدوله او صفر الدوله يتصل، هو برضه النفوس لها ايه مفتاح، النفوس لها مفتاح. واحد وصف معه وجلس معه وشرب معه وقاعد يسأل في الحديث والحديث فلان الشيء والباب الفلاني ماذا فيه والطهاره حديث كذا حديث ابي هريره حديث. المهم لما ايه طلب نفسه سأل فيه، وهنا بقى المعمول الله المقصود من الجميع ممكن تقابل واحد كده تفاجئ في السؤال تبخ فيه في السؤال يجي من كلام من جواب غير مستطيع غير مستطيع. لكن يبدا كده شوف الوقت المناسب اساله، شوف الوقت المناسب اساله. فشوف هذا حكمه ان هذا خفاف يقول اتيت محمد بن اسماعيل ما ضربوا في شيء في الحديث قلت له حديث ابي هريره اللي في باب كذا في كذا في الطهاره لا في الفقه لا في الحيض لا في النفاس لا في الطلاق لا في الاحكام لا في الديات لا في كذا. وبعدين نصف ساعه ساعه حتى نفس كده هذا ايه اعرفه منه جواب يقول يا شيخ حتى طابت ايه نفسه. انما كثير يقول خلي واحد جاي عالم ولا شيخ ولا حاجه فجوه السؤال بخ كلمه بخ كده قال فقلت له يا ابا ها هنا رجل يحكي عنك. شوف عشان ايضا يتقبل الكلام عشان يتقبل الكلام انك قلت هذه المقاله فقال لي يا ابا احفظ ما اقول. شوف بيكلمه بهدوء لان نفسه ايه؟ طابق لان نفسه ايه؟ طابق فالكلام بهدوء بحكمه والكلام يعني مرتب منسجم متصل. قال يا ابا عبد الله هؤلاء رجل يحكي عنك انك قلت هذا المقال. طبعا المقال هذا تغضب تغضب لان البخاري قال له والبخاري بريء منه. فيقول فقال لي يا ابا عمرو احفظ الله اقول من زعم من اهل الاسلام وقومس والرين وهمدان حلوان وبغداد والكوفه حلوان من بلاد العراق مش حلوان مسلم وبغداد والكوفه والمدينه ومكه والبصره اني كنت رب القران مخلوق فهو كذاب فاني لم اقل هذه المقاله الا اني كنت افعل لك هذه مخلوق في فرق من هذا استغفر الله. قال اخبرت ولذلك ان الكتاب ايه خلق افعال. قال اخبرنا عبيد الله بن محمد بن احمد قال اخبرنا عبد الرحمن الكامل قال حدثنا ابو جعفر محمد بن جرير قال فأول ما نبدأ القلب في مجال الكلام الله عز وجل، هذا عقيدة ابن جريج الطبري صريح السنة، ليس كذلك؟ ها؟ محقق مطلق؟ ها ماذا حقق الآن؟ يا اسمعي ان شاء الله غير ما اللي حققها؟ عشور سوى من شاء عشور. المهم المادة بصرف النظر مرة طيب مطبوع متداول في مجلد مطلوب من مكتبة طيارات بالمنصور عزبة عقل أولئك؟ جميل. قال أول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده والصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، وكيف كتب وكيف كتب هو كلام الله، وفي أي موضع خلق في السماء وجد أو في الأرض كتب، وفي اللوح المحفوظ كان مكتوبا، أو في الألواح الصبيان الكتاتيب مرسوما في حجر نقش أو في رق خطة. رق عندكم؟ نعم رق كلام الله عز وجل في رق منشور. في رق ايه؟ منشور اخفاء ولا اظهار؟ منشور اخفاء ولا اظهار؟ تعرفون قصة أصحاب المنفر؟ اللي بيبيع المنفر فواحد نط من الشباك قال له إظهار مش إخفاء، إظهار ما هوش إخفاء. أنتوا لسه برضه بتسمعوا أصحاب المنفر بيقولوا كده؟ فاهم اللي مش هو إظهار؟ لأن زمان كثير يشوف الحرام في الشوارع والطرق وينادي فخرج لهم واحد كده من الشباك برضه مباشرة وقال له إيش أنت بتعمل ده؟ مش إخفاء ده إظهار. نقول ده كده إيه؟ على خار إظهار إظهار. والتاني إخفاء صح؟ في إخفاء صح؟ أو في رق منشور إخفاء ولا لا؟ إخفاء اجعلوها بقى أبواب مفتوحة لا تجعلوها مكسورة جزاكم الله خير. قال في رق خطة، الرق اللي هو ايه؟ الورق الصحف القرطاس. بارك الله في القلب حفظ او باللسان نفض. لو قال يعني نطق بلسانه ينطق كان احسن احسن كلمه نفض يعني شوف اللفظ لفظت اللقمه القيفه لفظت اللقمة فلان ملفوظ ملفوظ صح؟ فلان ملفوظ هذا قول ملفوظ عن مردود معناه؟ قال لكن هو قصد طبعا يعني ما ينطق به ما ينطق. قال أو من لسان يوقظ فمن قال غير ذلك أو ادعى أن القرآن في الأرض أو في السماء غير الذي نكتب بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد غير ذلك أو اعتقد ذلك بقلبه أو أنظره في نفسه أو قال بلسانه تائلا به فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله والله بريء منه. يقول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال قوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إليه سبحانه وتعالى من باب لفظ الصلة للموصوف. فأخبر جنة له أنه في اللوح المحفوظ وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو القرآن الواحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبالألسن الشيوخ والشيبان مكتوب. فمن روى علينا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى أنا كنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة الله عليه اجمعين والملائكه والناس اجمعين. لا الله مصرح ولا عدل وهتك سترا وفضح على رؤوس الاشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. ده كلام محمد بن زرير الطبري بصريح السنه. وان شاء الله ذكروني ان شاء الله سنفتح درسا جديدا في هذا الكتاب ان شاء الله قريبا اللي هو صريح السنه الامام ذكروني لاني كان يعني فيه انتبني لسانه ذكروني بان احنا هنفتح درس ان شاء الله في هذا الكتاب انا منذ فتره بعيده اريد ان افتح فيه درس لكن بادينا مشاكل معناه صريح السنه لمن؟ الإمام الطبري عقيدة الإمام الطبري. قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثني أبو عبد الله الوراق جواز قال كنت أورق على داود الأصبهاني يعني ينزل فكنت عنده يوما في بليز مع جماعة من الغرباء فسئل عن القرآن قال القرآن الذي قال الله لا يمسه إلا المطهرون قال في كتاب مكنون غير مكنون اما ما بين اظهرنا مسح الجنب والخائط فهو مغلوط هذا كلام باطل غير مطلق وتبعه ابن حزم في هذا قال القاضي احمد بن كامل وهذا مذهب لا شك وهو كفر بالله العظيم صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافة أن يناله العدو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب في الصحف والمصاحف قرآنا فالقرآن على أي وجه كلي وكلي فهو واحد وغير مخلوق. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب عبيد الله النحوي قال حدثني النحوي ولا النحو التسكين بفتح الحاء ولا بفتح التسكين تسكين ما تروحش النحو ده طب اللغوي ولا اللغوي اللغوي اللغوي من الباب تمام اللغوي بالضم وليس اللغوي بعضنا يقول مصطلح لغوي صرنا في اللغو صرفات في اللغو اللي هو مصطلح لغوي لغه طيب يقول بارك الله فيكم طيب والمصاحف قرآنا فالقرآن على أي وجه كل يقول هو واحد وغير مخلوق قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب عبيد الله النحوي قال حدثني أبي محمد بن علوان المقرئ قال حدثنا وكيع يعني محمد بن خلف قال أنا ليس بوكيع الأخر ليس بالإمام وكيع صاحب الكفر قال حدثنا ابو حمدون وكيع هذا محمد بن خلف له كتاب اخبار القضاه اخبار ايه القضاه جمع قاضي قال حدثنا ابو حمدون المقرئ قال لما هاج الناس في الارض بالقران مخلوق وامر حسين الكرابيسي في ذلك كنت امر بالكرخ بل العراق فاتاني رجل فجعل يناظرني ويقول انما اريد ربي مخلوق والقران غير مخلوق قال فشككني فدعوت الله عز وجل الفرج يعني الفرج فلما كان الليل كنت ورايت كاني في صحراء واسعه دائما يقرا كذا نسال الله سبحانه وتعالى الا نكون بدعائه اشقياء نسال الله دائما نسال الله ان تكون بدعائه سعداء لا اشقياء شو الرجل هذا سأل الله فاستجاب الله له ورسوله بالليل قال فنمت فرأيت بأني في صحراء واسعة يا سرير عليه هبوط فوقع شيء ما رأيته فوقه شيء ما رأيت أحسن وجل منه ولا ألقى ثوبا منه ولا أطير رائحة وإذا الناس قيام عن يميني وعن يساري افجئ بالرجل الذي كان يناظرني فأوقف بين يديه يعني الذي جلس هذا على النبي عليه الصلاة والسلام فأوقف بين يديه وجيء بسورة في سندرج فقيل هذه صورة مالك. ها مالك مالك الهندي من مفكر الهند من هين من الهنود الذين أدوا بعطاء الفاسد. ايوه بارك الله فيك. الذين يقولون بالاصلين نور وظلم من المجوس الذين يعبدون النار. طيب الذي اضل الناس فوضعتهم على اقطاب. طيب فوضعت على اقطاب الرجل فقال الشيخ اضربوا وجه مهني ليس نريدك. قال فنحي عني قفاك او فنحي عن قفاك واضرب به كيف شئت. فقال وانت ايضا فنحي لفظك عن القران وقل في لفظك ما شئت. قال فانتبهت وقد سري عنه سياق ما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام بان من راه في النوم فقد راى الحق وان الشيطان لا يتذكر به. وفي من راه وسلم عن القران فاجاب لانه غير مخلوق من العلماء والصالحين. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا احمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى الدبلي امام امام الاسلام قال اخبرنا ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه ابو بكر محمد بن مسلم الزهري قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راني في المنام فسيراني او فكأن ما راني في اليقظه ومن راني فقد راني فان الشيطان لا يتمثل به. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اذكروا لنا خصائص النبي عليه الصلاه والسلام. يلا بيا بس تتعطر مجالسنا بسم الله. هذه شيخ الله الدولة هذه شيخ الله مليانة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أي شيء تستحضره في الخصائص الدولة مليانة يلا عند العتق تدور زواجه زواجه كيف؟ تسعة تسعة جميل ها؟ غير؟ ها؟ جميل ها؟ اكتبوا لو لا اكتبوا هتكتبوا ما يزيد عن 60 قصص. الشفاعة ها؟ أول من شفع ها؟ نصر الأرواح أول من نصر الأرواح وسيرة الشهر. جميل اكتبوا لو تلخصوا تجدوها كثيرة جدا. ها؟ وحدة لو غنم وأنت إلا عن الفضل. أول من يدخل الجنة. أو أحسن أول من يدخل الجنة أول من يدخل يستفتح باب الجنة أول من يطلع حلقة باب الجنة ها إلى صلى الله عليه وسلم أول من تشق عن الأرض ها عموم الرسالة. وكان كل نبي يوعى في القوم خاصة وبعثوا إلى الناس عامة ها خاتم النبيين أحسنت ها والخاتم الذي بين يديه ها يلا شباب يلا شباب يلا يا إخوة يا كبار يا صغار ها شباب تفجر الماء بين يديه من بين اصابعنا تكثير الطعام ما شاء الله الحجر يسمى تبليم الحجر والشجر الجميل تبليم الحجر والشجر حليب الجدع حليب الجدع ها جمع جدات جميل تدخل ايضا ما هي باقيه باقيه ها يرى من وراء ظهري اذا قام في الصلاه كما يرى من انا وجوب الوتر عليك وجوب الوتر في خلاف فاخر الفهم وجوب الوتر احنا عملنا سنه على عايز الوتر عن الامه الوتر سنه علي الوتر سنه وتر بعد العشاء عليه وعليه ولد لكن لم يصح في هذا الدنيا. يلا بسم الله يلا يا صلاح ذكروش المشايخ ها يلا ها من؟ قلت يا شعور الكلمة قلت يا شعور الكلمة ما شاء الله أحسنت ها؟ القرآن القرآن صح أعظم معجزة ها؟ انتهى بالرأس من رسالة النبي ها؟ جواز ها؟ أن تهم المرأة نفسها النبي عليه الصلاة والسلام، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، لا يصح، كما يقع في الزواج العرفي في الأيام هذه، الواحد يقول له أنت محرم، أنا وهبت لك نفسي، لا يجوز، حرام، لا بد من ولي وشهود وإشهار، ها؟ وتراضي، فرق. الوصال أحسن، أحسنت عبد السلام. إن شاء الله ها؟ أمن للمؤمنين بالجميع. الله نعم، النبي أولى أولى من أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي قراءة وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. في قراءة لكن ليس سبعية. ها؟ لا من أحسن الشيخ إبراهيم نعم. ينام ها؟ تنام عيناه وينام طرفه. ولذلك ممكن أن يكون كده يصلي من النوم. ها؟ معرفته ومراقبته في الشارع. جميل ها؟ اسمها؟ شق الصدر. شق الصدر أحسنت. انشقاق صدري صلى الله عليه وسلم وإخراج نصيب الشيطان منه ويقوى. يريد يطعمه ربه ويصير. جميل وصال صح. غفر له ما تقدم من ذنبه. أحسنت. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ها؟ وصوله إلى سدرة المنتهى. أحسن صوروا إلى سدرة المنتهى خصص إخوة يلا يا أخوة تعالوا الله كان خلق القرآن كان خلق القرآن جميل وحلت له وجه أحسن ساعة من النهار صدق ها يلا يا شباب تزيد عن 60 خصصا كتبت كم الوقت عادة الله كم ها ما عادة الله الله سبحانه وتعالى نادى الأنبياء بأسمائهم وناداه بالرسالة النبوة في القرآن. قيل يا نوح اقبل بسلام من يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا معنى؟ خذ من هذا الطريق لكن النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس المقلد يا أيها النبي جاهد الكفار ليلة القدر من خصائص عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أقسم بحياته لعمرك إنه لفي سكرات الأعمار من الأنبياء الأخرين نعم أحيان زوجاتي أيوه من بعده أحسن ها ليلة القدر ها إذا خاص طيب أحيان زوجاتي من بعد وقت احنا زوجات النبي عليه الصلاه والسلام محرمات طب انت واحد يقول مرضى بقى بعد تعمل ايه؟ احنا بنتكلم انت وانا الان واحد مننا يقول وزوجته حيه يجوز الزواج ولا ما يتزوجش؟ ها اتكلم على ده ان غير المتقدمين الله اعلم ما وجدناش النص تفضل ها انا ايوه زوجتنا لا يتزوجون بغيرهم خلاص ذكرها اخر يلا محمد خليل هنا عكاش بسم الله محمد خليل محمود طويل طيب خصائص كثيره جدا زوجته يكون هنا ها جميل قد ذكرناها ها زوجته في الجنه جميل ها ادخر سؤاله لامته يوم القيامه احسن ما شاء الله متى عهدنا بها متى عهدنا بها الباب الباب بتاع التوحيد بن الحزين كان ناشف ها كان ناشف في الدعوه الدعوه اخذناه في ابو سفر في سعيد بن الحزين السنه اللي هو التوحيد بن الحزين نعم ها سجدوا تحت العرش احسنتم ايضا تخصصوا السجود تحت العرش ها يلا يا شباب عرفني مسلم ها؟ عرفني مسلم على طول؟ نعم يعني يتبرد بأثامي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا حيا وين؟ وميتا أما غيره فلا لا يتبرد الشيطان هو هذا التخصص نحن فيه نحن فيه؟ لا يتبرد الشيطان به هذا متخصص متخصص ها؟ ها؟ التبرد بالأسامة بأفضل من شعرك شعرك ملابسك تمام؟ شيطان مؤثر بعد موته في حياته هذا شيطان مؤثر في أحسن أسلم هل معنى أسلم معنى وكان من الموحدين أو أنه أسلم فيسلم منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيها تفسير، فيها إيه؟ تفسير. ها؟ تخصيصه من أهل الكوثر. أحسن، نهر الكوثر. ها؟ يلا يا شباب، نصف الجنة. نصف؟ قلنا ثلث الجنة. ها؟ 80 الجنة 120 صفا. أهل الإسلام 80 منهم من هذا الصفا. نعم. جاءت بشاراته في الكتب السابقة. أحسن، ها؟ يلا يا شباب، أنتم في الجمعة هذا يصير مجددا. إمامته للأنبياء في بيت المقدس. ما شاء الله. سميه. ها؟ سميه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. أحسن، إن شاء الله. ها؟ يلا يا شباب، شوفوا لما كتبتم، شوف الأسئلة اللي تفجر فوائد. ها؟ ففجرنا الأرض عيونا. ها؟ يا إخوة، هيا بسم الله. يلا شكرا لك. ها؟ دوامك عود. أحسنت يا شيخ. صح. دوامك. عدم اتخاذه خيرا من البشر. أحسنت. وبقاء أيضا بقاء معجزته، بينما معجزات الأنبياء الأولين قد محلت وتلاشت. معنى إخوة؟ أنه كان علميا. كان أمية، بس هو قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. جميل. ها؟ ها؟ ما هو خير حاجة؟ نعم، كون الله كلمه عند سدرة المنتهى، هذه فيها مزيد شرف خصوصي. كلم الله موسى عند الطور أو في الوادي المقدس طور، لكن محمد عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى. خروج مو اطباعه عند ولادته. نعم، احسنت. ها؟ يلا يا شباب، تعرفون الامام السيوطي عنده كتاب اسمه خصائص القبور في خصائص النبي عليه الصلاه والسلام. تفضل يا ابن الضمان. ها؟ ادخل في كل حاجه. اللي هو السيوطي ادخل فيه في هذه الخصائص في كل شيء. انا اعظم باب من النهار طالب العلم. دلائل النبوة من الأسانيد، إنما كتاب السنة ليس بسنة تحكم. ليس بوجه الله نور ساحل. عليه الصلاة والسلام. ها؟ ها؟ أنتوا عارفين تعرف الخصائص دي؟ كان يقول عندكم إلى كتاب مقرر. ما هو؟ خصائص الكون. كشف الأمة في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام والأمة. لشيخنا الحسن الأمعري رحمه الله. مطبوع مطبوع ونص. مفقود. ما مش مفقود، هو عندي في البيت. كيف يقول مفقود؟ طلبناه يا شيخ. طلبته مطلوب من مصادره، ما تطلبوش من ناس تانية. أيوه، مش لاقيله في المكان. في البيت خذ النسخة من البيت. خذ النسخة من الشمس، خذ النسخة من أي مكان. كشف الأمة. في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام والأمة. خذوه من موقع الشيخ نفسه. اسحبوه من موقع الشيخ. خذوه من موقع الشيخ، اسحبوه من الورد أو بأي طريقة. موجود على موقع الشيخ. موقع الشيخ أبو الحسن سليمان. أو منتدى دار الحديث بما. هذا هو. تجدون كتاب جميل. من أراد أن يصور نسخة يأخذ نسخة يصور. أنا أبحث هذا. كان البيت يطعمه ربما يذكرها. لا يأكل الثوم مطلقا لا نيئا ولا مطبوخا، لا تنسوا هذا. لا يأكل الثوم ولا المصب لا نيئا ولا مطبوخ، لأنه كان يقول إني أناجي من لا تناجي. ينادي الملائكة وينادي ربه. الله انشقاق القمر. ها؟

قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم راني في المنام فسيراني او فكانما راه في ذلك الوقت ومن راني قال راني فان الشيطان لا يتمثل بي. قال ابو سلمه قال ابو قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأصبح قبل عرفات. ربما يا اخوه ان كان الشيطان ياتي بعض الصالحين في المنام ويقول انا النبي عليه الصلاه والسلام ووضعت عنكم الصلاه صلاه الخمس والصيام والحج والصدقه رفعت عنكم. فكان بعضهم يقول احسن اعدو الله فلن تعدو قدره فان الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاه والسلام. وما كان النبي عليه الصلاه والسلام ليرفع الاركان عن الناس التكاليف عن الناس معنا فهذا الشيطان والعياذ بالله. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا احمد بن صالح قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال اخبرنا ابن عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا احمد بن عبد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال اخبرنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي حصين عن ابي الصلاح عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من راني في المنام قد راني فان الشيطان لا يتمثل بمثله. وفي حديث يعقوب مثلي اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي حصين. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال اخبرنا مكي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد يعني بن عمرو قال اخبرنا ابو سلمة عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال رؤيا صالحه يراه المصلح او ترى له رزق من 46 رزقا من النبوه. قال اخبرنا محمد بن احمد بن سعد قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن عبيد بن ابي الاسد قال سمعت محمد بن منصور قال رايت النبي عليه الصلاه والسلام في النوم ومعه رجل ذات اعرفهما بوجهيهما قلت يا رسول الله ما تقول ما تقول في القران وقلت كلام الله غير مخلوق وكنت بين رجلين اشهد كانهما في ديار الله. وهذا هو محمد بن منصور الطوسي الزاهد الذي حدد عنه ابو داود السيستاني وابن صالح والمحامي ذكره ابن حاتم قال ذكر محمد بن عباد الواسطي قال سمعت اخي يحيى بن عبادة يقول سمعت رجلا من اهل دمشق ممن يكتب عنه لم يقول رايت النبي عليه الصلاه والسلام في منامي وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبرك على من النار. وقد لي كل يحيى بن اكثر من قال القران مخلوق فقد كفر وقد كان فيه مخلوق. ثم قال الرجل والله ما رايت يحيى وما اعرفه افتروني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن اسحاق بن الحجاج قال حدثنا احمد بن المريد قال حدثني علي العبد قال رايت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام بعبادات فقلت يا رسول الله اما ترى ما نحن فيه من الاختلاف في القران هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. فقال وما ذنبي وقد رفعت لكم علما فصمت اليه فضم اليه قوم وانقطع عنه اخرون يعني ايه رغب فيه قوم وانتسبوا اليه ورفعوا به راسه وعرفوا وتعلموا وخضعوا له واعرض عنه اخرون. فقلت يا رسول الله فكيف السنه وكيف اقول؟ قال هكذا وعقد 30 واومأ الى فيه وقال كلام الله ليس بمخلوق. فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين عرفوا فقالوا لا نقول كذا ولا كذا. فقال فكلم حوله وقال بيديك هيئتي المستخف يعني لما لاصحاب الوقف لما لاصحاب الوقف وبعدين عقد 30 وهما الى فيه وقال كلام الله وليس بمخلوق. وقلت يا رسول الله هؤلاء الى خير. قال اخبرنا عبيد الله بن احمد بن علي قال اخبرنا حسين بن اسماعيل كما قلت لكم يا اخوه كانت محنه شديده وعصيبه حتى كان بعضهم ايه يعني معرض في الكلام ما يريد ان يصور لكي يعني ينجي عنه قول الله لانه لو قال قران من كلام الله وغير مخلوق ممكن تضرب عنه معنا الله المستعان. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن طالب قال كان أبي لا يكاد يراه رؤيا فقال رأيت في النوم رجلا حسن الهيئة فقال لي ما تقول في القرآن فقلت لأسألنه عنه فقلت ما تقول أنت فيه قال فقال الخلق في كلام العرب التقدير وكلام الله عز وجل أجل من أن يكون مقدرا يعني مخلوقا قال أخبرنا محمد بن جعفر أن حويه إجازة قال حدثنا أبو عبد الله نفط من زمان موجود مش من القريب عندي نفط من زمان في بطن الأرض يعني ما الأوائل تكلموا عن نفط في من زمان أطال الإسلام ما اسمه الإسلام؟ ها؟ من إيه؟ يلا شوف من إيه؟ بداية يلا شوف من إيه؟ بسم الله نسخة آخر صفحات أو مش عارف باللون باللون على الصفحة 531 يلا بسم الله طب تعالوا فين فين نشوف يقول حدثنا أبو عبد الله إيه؟ ها؟ نفط وين؟ واحد كان نقاض منه وكان بينه وبينه زعل كده قال أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه وين وين وين شو ازاي أحرقه الله بنصف واحد بيجي عليه زعلان منه لا واحد اسمه وين اسمه وين لو تذكروني صاحب جمهورة اللغة اسمه وين واحد زعلان منه فقال ايه أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه ويل ويل ويل ويل الانسان لما يبصر يقول ويل ويل ويل ها في الاحزان من المآدب يقول ويل ويل ويل ها احرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه نصف اسمه اللي هو ايه نار وبعدين ويل ده النصف الثاني زعلانينكم او كان زعلان مع بعض هو برضه رفض ويل بس كده جاب له اولاد بس انا مش حافظها الان مش حافظها الابيات ها مش لست مذاكر لها الان فاحيانا يكون بين ناس من العلماء بعض من الشحنات زي انا يقول زي قال حدثنا ابو عبد الله ابو عبد الله هذا امام نفطوي هذا امام نفطوي معنى نفط وويل ها فارسية كلمة في اسم فارسية قال أبو حدثنا أبو عبد الله بن الطويل طبعا ما استحقش ذاك الرجل يدعي عليه ولا يعني يسخر منه ولا يذمه ولا أحد لا يجوز أصلا لكن هذا طبعا البشر طبعا هم ليسوا بأنبياء ولا معصومين من بشر عرفتم من اللي يبحث يجيب القصة ليه وليد خليل الخليل إن شاء الله الليلة في أسرع وقت إن شاء الله بعد العشاء قال سمعت أحمد بن عمار بن خالد قال سمعت من الأعرابي يقول ما رأيت قوما أكذب على اللغة من قوم يزعمون أن القرآن مخلوق ها إنا جعلنا القرآن عربيا لعلهم ها لعلهم يعقلون لعلكم تعقلون طيب هم قالوا إيه إنا جعلنا القرآن يعني خلقناه نجعلناه يعني خلقناه طيب يا إخوة أصلا جعل هنا نصبت كم مفعولين اثنين وإذا نصبت مفعولين لا تكون بمعنى خلق أبدا الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور معنى هل يجوز نحمل جعل معنى خلق على طول دائما دائما دائما دائما لا انما تكون خلطه بمعنى جعل معنى خلطه لا نصب مفعولا معنى انا جعلناه قرانا عربيا اي انزلناه قرانا عربيا هذا معنى ايش رايكم في قول تعالى ما تقولون في معنى هذه الايه وقد جعلت الله عليكم ايه كفيلا هل ينفع معناه يكون وقد خلقتم الله عليكم كفيلا ينفع جدا ما يصحش ابدا طيب فجعلهم كعصف مأكول أي صيارهم. تأتي جعل معنى خط، تأتي جعل معنى صيارة، تأتي جعل معنى مزلة. لا ينسى دائما دائما جعل معنى خط أبدا. هؤلاء لا يعرفون شيء في اللغة، يقول بيقول كيف هذا؟ لا يعرفون في اللغة شيء. قوم من أكذب على اللغة من قوم يزعمون أن القرآن مقروء، ليه؟ رب الصمد الله تبارك وتعالى إلا جعلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون، قالوا إن جعلناه معنى خط. شو ازاي؟ بقى قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، المزكي يعني إيه المزكي؟ المزكي مين يا حرف وظيفة عند السلطان في الحارة دي مثلا واحد اسمه مزكي يزكي الناس الشهود زي شيخ الحارة، شيخ الحارة عالم ده وعالم ده وعالم ده وعالم ناس كرة عند الحاكم يزكي يكتب ورقة يكتب ورقة قل صدر عليك فلان ابن فلان وهو يصلي ويصوم من عارف الصلاة من عارف الخير من عارف عنه رزقا من عارف كذا ويختم يروح عند القاضي يعتمد الورقة مش أمن الدولة لا هو لازم أنا عارف كذا الشيخ الحارة عارف الناس الحارة عارف الناس الحارة اسمه المزكي أم إيه؟ المزكي عارف الناس فلان ده والله ده معروف انه خمار شهادته باطلة ده معروف انه صاحب فواحش ومنقرات وماجد ومنحرف شهادته باطلة عامل عارف الناس اسمه المزكي الان اي واحد يروح عند القاضي يشهد مين فلوس ولا فلوس اي حد يروح يشهد لا زمان ما يمشي الى القاضي يشهد انه يجيب تزكيه من المزكي محمد بن عبد الله فراشه ايوه صح صدق قال ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال ابو مصر اخبرنا ابو مصر بن بن محمد مروزي قال اخبرنا علي بن المديني قال اخبرنا عبد الله بن سعيد المروزي قال سمعت احمد بن محمد يعني المطرودي صاحب احمد بن محمد قال رايت احمد بن محمد بن حنبل في الجنب عليه حلتان خط روان وفي رجليه الاعلام شراكهما من المرجان على رصيد ثالث مكلم بانواع الجواهر فقلت يا ابا عبد الله من نادي من؟ احمد الامام ما الذي فعل ربي؟ قال فطرني وتوجني وكساني وقال لي يا ابا عبد الله انما اعطيتك هذا بمقالتك القران غير مخلوق يعني احمد بن حنبل ثبت فثبت كثير من الناس بثبت وكثير من الناس قتل وقال بان القران مخلوق وكثير من الناس استعمل التقييم واستعمل المعركه واستعمل التوريه لكي ينجم من القران قال سياق مروع من الرؤيا السوء لمن قال بخلق القران في الدنيا وما اعد الله له في الاخره اكثر قال اخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال اخبرنا الداعي بن احمد قال حدثنا احمد بن علي الاخبار قال حدثنا الحسن بن الصباح قال سمعت خالد بن خداش يقول رايت في المنام كاني امن اتاني بطبق قطن فقال اقرا قلت بسم الله الرحمن الرحيم إن ابن أبي دؤاد يريد أن يمتحن الناس فمن قال فرج له الله كسي خاتم الهداه فصوه ياقوتة حمراء وأدخله الله الجنة وغفر له أو قال غفر له ومن قال القرآن مخلوق جعلت يمينه يمين قرد فعاش بعد ذلك يوما أو يومين ثم يصير إلى النار وهذه أيضا من الرؤى السيئة القبيحة لمن قال هذه المقالة الشنيعة قال اخبرنا محمد قال اخبرنا دعلج قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا حسن بن الصباح قال رايت في المنام قائلا يقول مسخ بن ابي دؤاد احمد بن ابي دؤاد كبير المعتزله الذي تزعم القول بخلق القران ونصره ائمه بني العباس المامون المعتصم الواثق وصدرا من خلاف بن نصر هذا الرجل احمد بن ابي جهل. احمد احمدان، من هو احمد؟ السنه واحمد البدعه. احمد سنه ابن حمد، احمد البدعه ابن ابي جهل. طيب بشر الشرار، ها بشر المريزي، بشر البدعه الاعتزال، وبشر الحافي، بشر السنه. والمسيح مسيحان، مسيح الخير وهو عيسى عليه السلام، ومسيح الدجل والشر المسيح. احفظوه واخبره بها من وراء. يضحك محمد عبد واخبره بها من وراء من جد. انا ابن يملك الشاهد منكم غرب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يقول مسخ، تعرفون يا اخوان ان كان اخر نهايه عمل النبي جواد اصلا انه ابتلي بشيء اسمه الفالج، عفانا الله يا رب، اعطوا ملزمه الشيخ ما هي ملزمه؟ ملزمه احنا في صفحه كم سياق ضروري من هويه السوء من قال بفضل القران. الرجل هذا يا اخوان عفانا الله وياكم ابتلي بالفالج. لا عفوا الله، الفالج ده جسمه كده نصف نصفين كده بالعرض، النصف لو وقع عليه ذباب كأن الجبال جلست على جنبه، جنب منه كده لو أصابه الذباب كأن جبال الدنيا وضعت، والنصف الآخر لو يقرض بالمقاريض لا يشعر. ما حوس في الذهن لا عليه بل محمد بن نصر الخزاعي، لا عليه. قال الله احبسه في جلده وامده في جلده، احبسه في جلده. فعلا انطرح كده لا يستطيع يخرج، لا يستطيع يروح، ولا يمشي ولا يجي ولا يستطيع ولا شيء، حبس في جلده. وقد حبس محمد بن نصر احمد بن نصر احمد بن نصر الخزاعي، حبس وقتل في زمان دولة ابن عباس سبب هؤلاء احمد بن ابي جهل وامثاله. والمصيبه احمد بن ابي جهل هذا كان ثريا، وبامواله انتشرت البدعه، باموال انتشرت البدعه، ولذلك كان اهل الفقه لهذا كان اهل الفقه وصفوا بحريق كبير، حرق المدينه حريق لا لا. فقام احمد بن ابي جهاد يعطيهم، ينزل عليهم افرش رش تاخذ الاموال. قبل الحريق كانوا على السنه، بعد الحريق لما جاءوا اعطاهم الاموال لو قال واحد من الناس زر، شوف زر زر قميص احمد بن ابي جهاد سيء لقتلوه، زر بس زر زرار، واحد قال زرار قميص احمد بن ابي جهاد في كذا وكذا وكذا، ما شتمش احمد بن ابي جهاد اهو، ده بيتكلم على الزين بس زرار لضرب عنق. شو ازاي؟ لان مفيش علم، مفيش بصيره، مفيش بينه، مفيش معرفه بالادله والبراهين، هذه مشكله. نعم، فكانت خاتمه احمد بن ابي جهاد خاتمه سوء، والعياذ بالله. قال مسخ بن ابي جهاد ومسخ شعيب واصاب سماع فالج واصاب عطر الذبحه ولم يمسه. قال اخبر ابو الحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن جعفر الانباري قال حدثنا محمد بن ابي العوام قال حدثنا علي بن الموفق او الموفق قال حدثني ابو عمرو الدمار قال كان من جار مجوسي يقال له بهرام او بهرام، فماذا رايت باقبح رميه قلت اي بهرام، وقال يعني ماذا فعل الله بنبي، فقال لي بصوت ضعيف نعم انا بهرام يا ابا عمرو، فقلت الى اي شيء صرت؟ قال لي الى قعرها قعر النار والعياذ بالله. قلت فتحتكم فتحتكم احد في حد تحتكم؟ قال نعم هؤلاء الذين يقولون القران مخلوق. قال ابو بكر يعني ابن ابي العوام، ثم لقيت ابا عبد الطمار فسالت عن هذا الحديث فحدثني به كما حدثني علي بن الموفق او الموفق عنه، قال اخبرني احمد بن حسنون قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو علي الطاهر قال سمعت علي بن الموفق يقول كان لي جار مجلس فكنت أعرض عليه الإسلام فمات على المجلسية وقال نحن في الدرك الأسفل من النار. قلت وتحتك أحد؟ قال نعم قوم منكم. قلت من أي طائفة؟ قال الذين يقولون القرآن وخلق. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سلمة قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أحمد بن عبيد الشهرزوري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدوراني قال سمعت أحمد بن نصر بن الشهيد يقول مررت برجل قد صرع فجئت أقرأ في أذنه فإذا طائر يقول دعني أقتله تلبس به جنين بس الجن مسلم تلبس برجل يقول القرآن مخلوق. الجن فيهم زي ما فيهم فيهم فرقة فيهم فرقة فيهم مرجاء مرجاء فيهم خوارج نعم خوارج فيهم قدرية فيهم قدرية فيهم معتزلة فيهم معتزلة نفس الشيء طوائف كثيرة عند الجن. قال فجئت أقرأ في أذنه فإذا طائر يقول دعني أقتله فإن يقول القرآن مخلوق. الجزء الذي يلي هذا الإخوة يبدأ بماذا؟ ذكروني بالأجمل. حدث القول بخلق القرآن في الإسلام ومن أول من قاله. هذه إن شاء الله نختمها للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا صباحا إن شاء الله في نيل أبطال مسجد الكرحي الجولة الثالثة إن شاء الله.